الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أحبتنا الكرام، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذه إن شاء الله تبارك وتعالى سلسلة جديدة بإذن الله عز وجل، ستكون تحت عنوان آيات مظلومة، آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. أحبتنا الكرام، هذا الموضوع وهذه السلسلة إن شاء الله سنتناول فيها قضية ذات بال، قضية من الأهمية بمكان، ألا وهي قضية تصحيح المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين. ذلك أنه كثرت تلك المفاهيم الخاطئة خاصة في هذا الزمان، وهذه المفاهيم منها ما يرتبط بالقرآن الكريم أو بسنة سيد الأولين والآخرين محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أو تكون هذه الأخطاء متعلقة بالأصول، أصول الدين أو بمبادئه، خاصة كما قلنا أن هذا الأمر اشتد في هذه الأيام، وخاصة مع هذا الإعلام المغرض الذي يشوه كل ما هو إسلامي. هذه المفاهيم منها ما يردده المسلمون، ومنها ما يردده المستشرقون أو المستغربون. وخطورة هذه المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين أنها جهلتهم وجعلتهم جهلاء بمعالم دينهم، وجهلتهم بطبيعة هذا الدين العظيم الذي هم عليه، فتفرقت الأمة شيعا وأحزابا. ويكفي في خطورة هذه المفاهيم الخاطئة أن تتفرق الأمة، يعني لو لم يكن في هذه المفاهيم الخاطئة شيء يضر غير أنها فرقت الأمة فيكفي بها مصيبة، إذ معناه لن تقوم للإسلام قائمة، ومعناه أيضا أن يفعل الأعداء ما يشاءون بالأمة، لأن ضعف الأمة الإسلامية، أكرر مرة أخرى، ضعف الأمة الإسلامية تقوية لأعداء الأمة الإسلامية، فما تنشأ قوة أعدائنا إلا بسبب ضعفنا، لا ينشأ قوة في أعدائنا إلا بسبب تفرقنا وتشتتنا. فتفرق هذه الأمة هو أعظم سلاح علينا، نحن بهذا نقدم سلاحا لأعدائنا ليطعننا به بأيدينا نحن، وكأننا نعطي لأعدائنا هدية. ومعلوم أنه ما انتصر الأعداء على المسلمين في يوم ما إلا وللفرقة دور رئيسي في ذلك، واسألوا التاريخ. ومعلوم أن سياسة أعداء الإسلام خاصة أشد الناس عداوة للذين آمنوا هي اليهود. سياستهم إبا فرق تسد، فرق بينهم تسود عليهم. إذن خطورة المفاهيم الخاطئة التي نريد أن نتحدث عنها أنها أورثت الأمة ضعفا وانقساما وفرقة وهزيمة. وإذا استطعنا أن نصحح تلك المفاهيم وأن نجمع الأمة الإسلامية عليها، لا سيما إذا خلت النفوس من أغراضها، لا سيما إذا خلت النفوس من أغراضها والقلوب من أمراضها، فإن هذه الأمة ستتحد بإذن ربها، وإذا اتحدت فقد أخذت طريقها إلى النصر. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ولا تكونوا كالذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. اوعى تكون زيهم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، وغيرها وغيرها الآيات. لكن طالما الأمة متفرقة فإنه لا سبيل إلى نصرة هذه الأمة، وذلك أن الفرقة والتنازع يورثان الفشل والهزيمة. قال الله تبارك وتعالى: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالمفاهيم الخاطئة هي التي جعلتنا نختلف، وهي التي جعلتنا نتنازع، وهي التي جعلتنا نفشل. عشان كده نتكلم عن المفاهيم الخاطئة وتصحيحها. فالمفاهيم الخاطئة لهي أكبر الأثر السيء في حياة المسلمين، ولها أكبر الدور في فرقة المسلمين، ومن أخطر الأسباب في إضلال كثير من المسلمين. ونحن إذ ننشد صحوة إسلامية راشدة، ونحن إذ نطالب بإقامة شريعة إسلامية تحكم البلاد، ونحن إذ نطالب بتطبيق شريعة رب الأرباب، وننشد وحدة إسلامية صحيحة منضبطة بضوابط الشرع الحنيف، فلنا مع هذه المفاهيم الخاطئة وقفات ووقفات. إن شاء رب الأرض والسماوات نضع لبنة على طريق البناء الصحيح، نوضح المعالم ونصحح الأخطاء ونقوم المعوج، ونضع الأمور في نصابها، ونزن الأمور بالميزان الصحيح إن شاء الله رب العالمين. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يتقبل الله تبارك وتعالى منا صالح العمل، وأن يجنبنا الله عز وجل الزلل في القول أو العمل، وأن يهدينا الله تبارك وتعالى لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة قدير، وهو نعم المولى ونعم النصير. آيات مظلومة، عنوان السلسلة: آيات مظلومة بين جهل المسلمين وحقد المستشرقين. ايه العنوان ده؟ ماذا نعني بالآيات المظلومة؟ يعني قصدنا ايه يعني؟ اي انها التي ظلمت من قبل المسلمين او غير المسلمين من المستشرقين والمستغربين. والمستغربين دول بقى حط فيهم بقى ليبراليين، علمانيين، كذا كذا كذا كذا. فهم لم يفهموا معناها صحيحا، فغير معناها ووضعت في غير موضعها، أو فسرت على غير وجهها، أو تنزلت من عليائها لتوضع في الحضيض أو تمرغ في التراب، فهذا ظلم شنيع لكتاب رب الأرباب. وهذا النوع تحريف للكلم عن مواضعه، وإن لم يكن تحريفا لللفظة المكتوبة في الآية أو اللفظة المقروءة أو اللفظة المسموعة، لأن الله تبارك وتعالى قد حفظ كتابه بنفسه وحفظ آيات هذا الكتاب بنفسه، فهو لن يحرف بزيادة أو نقصان. فإذا التحريف هنا هو تحريف معناها بما يخالف منهج ربها تبارك وتعالى، منهج قائلها، منهج الله عز وجل، وهذا مما يغير معالم الدين. فهي آيات مظلومة ومقلوبة، مع أن القرآن حق كله، ولكن كم من حق أريد به باطل. فهذا الذي نعنيه بالآيات المظلومة، الآيات الحق لكن أريد بها باطل، هي آيات حق لكن أريد بها باطل. فهذا قول الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إيه رأيكم في الآية دي؟ عارفينها؟ ها؟ طب أنا هسألكم بقى، نبدأ بقى عشان نشوف معناها إيه الآية دي؟ ها؟ ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. إمتى بنسمع الآية دي؟ وإمتى بنلاقي حد يقولها لنا؟ وإمتى البعض منا بيقولها للبعض؟ ومعناها إيه؟ قول يا عم ما تخافش. ها؟ أيوة، إيه الهلاك بقى ده؟ ما هو ده اللي الآية بتقوله. هو بقى السؤال بقى، إيه هو الهلاك؟ يعني أنا دلوقتي مثلا لو رحت دلوقتي للرئيس الجمهورية وقلت له افتح لنا باب الجهاد، عايزين نجاهد إسرائيل. إخواننا في بورما اللي بيتقتلوا هناك دول المسلمين، عايزين نروح ننصره. إخواننا في فلسطين في غزة اللي اليهود نازلين فيهم تقتيل وقتل ليل ونهار، عايزين نروح ننصره. أنا لما أجي أقول لأبويا في سوريا، ها، وغيرها وغيرها من البلاد الإسلامية، لما تيجي تقول للحد يا رب رئيس الجمهورية افتح لنا باب الجهاد عشان نروح نجاهد في سبيل الله، يوم يقول لك ايه يا عم ده ربنا بيقول ولا تركوا بأيديكم الى التهلكة. يعني ايه بقى التهلكة هنا؟ الموت. يعني يبقى هو اعتبر ان الموت في سبيل الله، ان الجهاد في سبيل الله بقى هو ده ايه؟ التهلكة. مش ده اللي بيقولوه؟ مش هي دي الآية؟ مش هو ده مفهومهم؟ اهي دي آية كده اتظلمت. السلسلة اسمها ايه بقى؟ آيات مظلومة. هي كده الآية دي اتظلمت بسبب ايه؟ سوء الفهم. ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يفهم بمعنى تحريم الجهاد والاستشهاد في سبيل الله، وهذا قوله سبحانه: لا إكراه في الدين. ها؟ يلا، ايه رأيكم في الآية دي؟ عارفينها صح؟ طب السؤال، الآية دي فاهمينها ايه؟ وبنقولها امتى؟ او الناس بيقولوها البعض امتى؟ لا اكراه في الدين. ايوه صح، هي دي. لما تلاقي واحد بيكلم واحد يقول له ايه يا اخي ده الاسلام هو الدين الحق، يا اخي ده ربنا بيقول ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخرة من الخاسرين. يا أخي مفيش دين في الدنيا دي على وجه الأرض صحيح غير دين الإسلام. يا أخي ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: لا يجوز، لا يحل لرجل من هذه الأمة يهودي أو نصراني يسمع بي ثم لا يتبع ما أنزل علي أو ما جئت به إلا ودخل النار. يعني أنتوا يا يهود، يعني أنتوا يا نصارى، يعني أنتوا كده من أهل النار، يعني أنتوا كفار، فانتوا سيبكم من ده وادخلوا في الدين. تلاقي واحد بقى طلع لك كده من تحت الارض يقول: يا عم لا اكراه في الدين. صح؟ صح ولا لا؟ ويقول لك ايه؟ ايه يا اخي لكم دينكم ولي دين. ما دي برضو آية تانية: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس عليك هداهم انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. ما دي كلها برضو آيات ايه؟ بتخش في القصة دي برضو: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض جميعا. ها؟ إيه كمان قوله؟ ما كل ده داخل في نفس السياق. أهي دي كلها آيات مظلومة كده. كده الآيات دي اتظلمت، لأن مش هو ده مفهومها. فقوله سبحانه: لا إكراه في الدين، يراد به الخروج عن الدين وترك طاعة رب العالمين. آية تانية، قوله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ها، لو أنا سألت واحد من الصوفية إيه تفسير الآية دي، هيقول إيه؟ بس هي دي بقى، ما انا بذكر ربنا هوت وايه وبرقص، ما بتلاقيه بيعمل ايه، ينزل يقعد في الارض وينط لفوق، ادي ايه، ادي قياما وادي قعودا وعلى جنوبهم، فيتطوح يمين ويشمل وبيذكر حي الله حي حي، صح مش بيعمل كده؟ ها الايه بتقول كده، هي دي آية مظلومة، لأن الآية مش مفهومة كده خالص، الآية مش مفهومة كده خالص. فهو بيفسر على أنه تلك الحركات البهلوانية الرعناء. بلاش يا عم الآية دي. هذا قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ها الآية دي بقى مفهومها إيه، والناس بتقولها إمتى؟ اللي هي نفس العبارة، يا عم خليك في نفسك، وانت اللي تصلح الكون، يا اخي الحيطان لها ودان، عيش جبان تموت مستور، يا بخت من خف وسلم، هو انت اللي تغير الكون يا سيدي، كل واحد بيتعلق من عرقوبه، صح؟ خليك في نفسك انت وبس، مالكش دعوه بغيرك. ما ده اللي بيفهموه من الايه دي: يا ايها الذين امنوا عليكم أنفسكم، خلاص يا عم طالما أنت كويس، عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، سيب اللي يكفر يكفر واللي يسلم يسلم واللي يعصي يعصي، وكل واحد يمشي كل واحد يتعلم من عرقوبه في الآخر، مش ده اللي بيقولوه؟ هذه آية مظلومة برضه، فهي بتفسر بالأنانية وترك الدعوة إلى رب البرية. طيب خد آية كمان، احنا كده بس بنعمل إيه؟ جولة سريعة. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ها الآية دي بقى عند الصوفية بيفهموها ازاي؟ ها بيفهمها ازاي؟ هي دي، يقول لك انا انت تفاجأ كده تلاقي مثلا شيخ من شيوخ الطريق الصوفية، ايه يا عم احنا يمين بنصلي انت ما جيتش صليت ليه؟ ابقاش بقى تقول له، انت بتسأل واحد من المريدين بتوعه هو الشيخ ما جاش ليه؟ يقول لك اسكت ما تعترضش، من اعترض انطرد، من اعترض انطرد. تقول له طب يعني هو ما جاش صلى معانا ليه؟ ما انا عايز افهم. يقول لك يا عم انت وصلت له ازاي؟ ده حاجه ثانيه، ده وصل بقى لمنزله اليقين، عنده بقى يقين في ربنا اكتر مننا، ده وصل لدرجه اليقين، وربنا قال واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فان احنا بنتنينا نعبد ربنا لحد ما يجي اليقين، الشيخ وصل لليقين فخلاص وقفت العباده، انما احنا لسه ما وصلناش لليقين فنستمر في العباده. اليقين اللي هو الموت، هو ده التفسير الصحيح للآية. هما فاهمينه اليقين بقى خلاص، ما ده انت احيانا تفاجئ تلاقيه يقول لك ايه؟ يا عم هو ما صلاش ليه؟ يقول لك ما صلاش ايه؟ ده هو صلى في الحرم وجيه. راح صلى في مكة وجيه. واحيانا انت مصلي وهو قاعد كده، احيانا في حلقات الذكر بتاعته، فجأة كده هو قاعد يقول لك ايه؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طبعا كل اللي حواليه يقول لك ايه يا عم في ما حدش عدى ولا قال له السلام عليكم، يقول لك لا الخضر عدى فقال له السلام عليكم فقال له عليكم السلام. او لو انت اتكلمت وجبت سيره الخضر يقوم يقول لك ايه، اول ما بنقول سيره الخضر بيعمل ايه؟ بيجي يعدي يقول السلام عليكم. الخضر اللي كان مع سيدنا موسى اللي في سوره الكهف، اللي هو الخضر يعني. ما هي دي حاجات، واحيانا تبص ليه يعمل ايه بقى؟ احيانا في الجلسه كده بتحصل، يقوم يمد ايديه كده وبعدين يقول له اتفضل اتفضل، فالناس تقول ايه يا عم في ايه؟ يقول لهم ده الرسول جه يحضر معانا الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. طيب تعالى ناخد ايه تانيه الاول، يبقى الايه ديت واعبد ربك حتى ياتيك اليقين، فيفهم على انه منزله اذا وصل عندها العبد سقط عنه التكليف خلاص. طيب الايه اللي هقولها لك دي برضو رايك فيها ايه؟ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، دي في سورة الكهف. علي جمعة مفتي الجمهورية في كتابه كتاب الفتاوى وغيره وغيره بقى من منهم بيفسروا الايه دي يقول لك ايه؟ وقال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يعني ايه؟ يعني الضريح والقبر في المسجد. ده القران نفسه بيقول ان القبر يبقى في ان المسجد يبقى في قبر. تيجوا انتوا بقى يا شيوخ يا سنيه ويا سلفيين تقولوا ما فيش قبر في المسجد ازاي؟ ده انتوا هو قال كده، هو علي جمعه قال كده. الاغبياء ما بيفهموش، محتاجين يتعلموا، مش شايفين كلام ربنا بيقول ايه؟ طب قول لي بقى ده يرد عليه نقول له ايه؟ يبقى اذا الايه دي ايه؟ مظلومه. خلاص ما انا هرد عليها بقى عشان ما احسن تحصل في لبس في دماغ حد دلوقتي ولا حاجه. الرد عليها بكل بساطه وكل سهوله نقول له خلاص لما تعمل ذنب يبقى خلي حد من اللي ما عملوش ذنب يقتلك او روح يقتل نفسك. يقول لك ليه يا عم؟ نقول له طب احنا نسالك سؤال، انت ليه قلت قال الذين غلبوا على امرهم لنتخذن عليهم مسجدا؟ هو اولا مين اللي غلبوا على امرهم؟ كلمه غلبوا يبقى من الغلبه، يبقى من القوه، يبقى من القهر، يبقى من السلطان. يبقى مين؟ يبقى السلطان الحاكم. هو احنا بناخد ديننا من الحاكم؟ هو ربنا قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، ولا فاسالوا السلطان والحاكم ان كنتم لا تعلمون؟ هو قال مين؟ ربنا قال اهل الذكر يعني العلماء، ما قالش الحكام. فاللي غلب على امر الناس في الوقت دوت اللي هم مين؟ الحكام، حكام الرومان. خلاص طيب سيبك من دي. يقول لك ايه؟ طب ازاي هما كان عندهم مسجد؟ نقول لهم ما هو اصل كلمه مسجد ايه؟ كل مكان يعبد فيه الله سواء بحق بقى او بباطل فاسمها ايه؟ مسجد. بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته احدى زوجاته وقالت له رأينا في الحبشة كنيسة، فذكرت له شكل الكنيسة والإزاز والرسومات اللي فيها وجمال الكنيسة وشكلها الحلو. وفي المدينة بقى المسجد هي جريد نخل وبتاعه خلاص كده. فراح قال لها إيه؟ أولئك شرار الخلق، اللي هم اليهود والنصارى يعني، كانوا إذا مات فيهم أنبياؤهم أو شرفاؤهم بنوا عليه مسجدا. ما قالش بنوا عليهم كنيسة. فالنبي سماها إيه؟ مسجد. ليه؟ لأن أشرف ما في العبادة هو السجود، إنك تضع جبهتك في الأرض. المقصود وده اللي بيحقق العبودية يعني والذل لله، ما معنى كلمة عبد يعني ذليل. ما أنا عارف. واحدة واحدة. يعني إيه؟ يعني إيه سجود؟ يعني عبادة. العبادة ليه أشير ليها بالسجود؟ ما أنا بفهم، ما أنا بوضح أهو. ليه العبادة يشار إليها بالسجود؟ ليه العبادة يشار؟ مين اللي قال؟ مين اللي قال إن هما ما بيسجدوش؟ لا والله. طب أنت عندك نت؟ طب أنت عندك نت؟ لا بس. طيب شوف بقى السور، اكتب خش بس بجوجل كده على الإنترنت واختار التبويب بتاع السور واكتب سورة السجود. هيجي لك بقى سجود المسلمين وهيجي لك بقى سجود اليهود وسجود النصارى. طيب احنا عاملين نرد على كل نقطه هو بيقولها اهو. فيقول لك بقى وقال الذين غلبوا على امرهم، خلاص عرفنا اللي غلبوا على امرهم اللي هم السلاطين، لنتخذن عليهم مسجدا. طيب هنعتبر يا عم ان هو مسجد فعلا مش كنيسه ولا حاجه، مسجد، مسجد دار عباده اللي هو في الاسلام، وان اللي غلبوا على مريم هنعتبرهم يا عم العلماء. ماشي، بس الكلام ده كان شرع اللي قبلنا مش شرعنا احنا. يعني حتى لو فرضنا جدلا ان يجوز بناء المسجد على القبر فده كان في شرع اللي قبلنا مش في شرعنا. خلاص كده، وشرعنا نسخه لغاه. وصلت ولا لسه؟ ده على فرض بس جدلا يعني، يعني انا بجاريه وخلاص، فبرضه ما ينفعش ناخد بيها. فاذا قلت لنا ناخد لا بشرع اللي قبلنا ساعتها هقول لك بقى بما ان انت بتقع في ذنب يبقى خد بشرع اللي قبلك، كلام سيدنا موسى لبني اسرائيل لما عبدوا العجل فتوبوا الى بريئكم فاقتلوا انفسكم. فروح اقتل نفسك بقى لما تعمل ذنب. يقول لك لا ده شرع اللي قبلنا. اشمعنى يعني هنا ماشيه وهنا مش ماشيه؟ فهمت عايز اقول ايه؟ فالآية وقال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذه الآية اتخذت مطية لبناء المساجد على القبور وعبادة أصحابها من دون الله العزيز الغفور، وهذا وهذا وهذا كثير كثير كثير بل أكثر، على نحو ما سنرى من ظلم بين واضح للآيات وتحريف لكلام فاطر الأرض والسماوات وانحراف عن منهج سيد البريات محمد صلى الله عليه وسلم، بل هذا خروج عن الدين باسم الآيات البينات. كده احنا عملنا ملخص، كان هذا هو الموجز، وإليكم الأنباء بالتفصيل. الآن مع نماذج من الآيات المظلومة مرتبة بترتيب سور القرآن، بدءا من سورة البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة وهكذا إلى أن نصل إلى سورة الناس. خلاص، صلوا على سيد الناس صلى الله عليه وسلم. الأول تعال نصحح المفاهيم الخاطئة في سورة البقرة. ركز بقى معايا وصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. تصحيح المفاهيم الخاطئة في سورة البقرة، وقد اشتملت تلك السورة على بعض الآيات التي أساء الناس فهمها وأخطأوا في تفسيرها أو حشوها بالإسرائيليات أو استشهدوا بها في غير محلها. ومن ذلك حسب ترتيب الآيات في السورة سؤال الملائكة، سؤال الملائكة، ودي هتلاقيها في سورة البقرة الآية 30. خلاص، قول الله رب العالمين: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلم. فزعموا أن ذلك من قبيل الاعتراض على الله، ربنا بيقول لهم أنا هخلق سأخلق بشر، قالوا له ليه؟ يبقى كده بيعملوا إيه بقى؟ بيعترضوا. ونسوا أن الاعتراض على الله ليس مجرد معصية فقط، وإنما ذلك هو الكفر البواح الذي وقع فيه إبليس عليه لعنة الله. كما زعموا أن، أنا عايز أقول لك يعني، هو دلوقتي إبليس لما ربنا قال له إيه؟ اسجد، قال له إيه؟ لا. ده إيه ده؟ ده يسمى إيه؟ اعتراض. وحاول بقى يبرر موقفه، أأسجد لمن خلقت طينا؟ أنا خير من، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى اعتراض إبليس كان كفر، ربنا قال كده عن إبليس: إلا إبليس كفر كان من الجن ففسق عن أمر ربه. يبقى إبليس إيه؟ كفر أهو وأصبح شيطان، ومش شيطان بس، ده شيطان ورجيم. رجيم يعني إيه؟ يعني مرجوم، يعني مدحور، يعني مبعد عن رحمة الله، يعني عمره ما يشوف الجنة. ده معنى كلمة رجيم. أصل خلي بالك أنت لما بتبدأ تقرأ القرآن بتقول إيه؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ما كان ممكن تقول أعوذ بالله من الشيطان وتسكت. لا، أصل لو قلت الشيطان وسكت ممكن يجي لك في يوم من الأيام تقول آه هو شيطان. هو يعني إيه شيطان صحيح الأول؟ معنى الشيطان يعني إيه؟ طيب بصوا، هي كلمة شيطان مشتقة من مادة شاطانة أو شاطاطا. عارف الكبريت؟ ها؟ اللي بتشعله عيدان الثقاب دي اسمها ايه؟ اللي بتولعها اسمها ايه؟ شطاطة، صح كده؟ طيب المية لما بتخرج من البحر وتبعد قوي بعيد جدا وتخرج، خلي بالك من الكلمتين دول، تبعد وتخرج عن البحر، تبقى وصلت لحاجة اسمها ايه؟ الشط، اللي هو شاطئ البحر. يبقى معناها اصلا البعد والخروج، وصلت لك؟ ومشتقة من مادة الايه؟ شطنة، اللي هي النار شاطت. يعني انت مش بتقول مثلا ايه ده انا حطيت مثلا طعام على النار وحصل له ايه؟ شاط. مش بنقولها كده بالبلدي؟ شاط يعني ايه؟ يعني خلاص خرج من الاناء، ماشي، النار اشتعلت عليه اكتر، فهو لانه محترق ومصيره جهنم، ولانه هو اصله من الجن، ما ربنا قال كده: إلا إبليس كان من الجن، يعني هو أصله جن مش ملايكة، أصله من الجن، خلاص كده. ففسق عن أمر ربه، برضه هشرح لك معنى كلمة فسق دي بالمناسبة. يبقى هو دلوقتي هو مخلوق من النار، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، يعني من خلاصة النار، وخلق آدم مما وصف لكم، يعني من الطين ومن الماء ومن الحمأ المسنون ومن الصلصال كالفخار ومن الطين اللازم، خلاص كده. فالمقصود يبقى الجن، يبقى إبليس أصله جن، والجن خلق منين؟ من النار. فهو شايط أصلا، مولع يعني، ده أصل خلقته. وكمان ما قاله في النهاية للنار، هيولع برضه، خلاص. أو إن هو شط، ابتعد عن الحق وابتعد عن الطريق المستقيم وابتعد عن أوامر الله. فعشان كده أي حاجة في الكون غير مطيعة وعاصية بيقال عنها شيطان. حتى في العامية الناس لما ابنه مثلا يكون بيعمل مشاكل كتير فيقول له: يا ابني اقعد شوية واهدى يا ابني، انت شيطان. ليه؟ هو ابنه بقى جن يعني؟ لا، شيطان من أفعاله يعني. والكلام ده لا يصح برضو على فكرة، ما ينفعش إنسان يصف إيه مسلم بهذا الكلام، وده من الأخطاء اللي بيقع فيها الآباء. المهم يعني، خلاص فهمنا الحتة دي مهمة. طيب، والعرب كانوا يقولون على الأفعى، على التعبان، ها، يقولون عنه شيطان. ليه؟ لأنه سريع جدا وبيأذي ويل. ما هو سيدنا موسى لما ربنا اتكلم عنه، لما شاف العصا وتحولت قدامه الثعبان كأنها جان. والأصل في الجان إنه مخلوق منين؟ من النار. والأصل في النار إن فيها خاصية الطيش والخفية، فتلاقي دايما إيه بترتعش كده، بتتحرك بسرعة. فعشان كده التعبان لما العصا بتاع سيدنا موسى لما اتقلب التعبان وبقت تتحرك بسرعة وتجري، قال لك كده دي جن، فطلع يجري هو كمان. ما هي لأن في علاقة. فالمقصود يعني، يلا بالمناسبة أقولها لكم كمان، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام بيجيب بعضه. عشان كده إبليس غلطان أصلا لما جه يستعمل القياس ده، هو استعمل قياس غلط، معرفش يقيس صح. وكل اللي يجي يستعمل قياس مع الشرع لازم يغلط، لازم، لأن قدوته إبليس أصلا. هو إبليس قال لربنا، قال له إيه؟ قال له: أنا ما سجدش لآدم. ليه؟ قال له: لأن هو أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. يبقى هو بص لخلقة النار، قال لك يبقى النار أحسن من الطين، فعملها بالقياس، قال لك يبقى المفروض بالقياس هو اللي يسجد لي مش أنا اللي أسجد له بقى. لكن طلع غلط. ليه؟ لأن الأصل في الطين الثبات والاستقرار، خلاص. الأصل في النار الطيش والخفة والحركة وعدم الاستقرار، يبقى مين الأحسن؟ الطين الثبات. طيب، الأصل في النار إنها تحرق وتهلك، تهلك وتحرق. الطين عكسها، ينمو منه الزرع وعليه البناء. يبقى هي دايما ماشية إيه؟ على العكس. فلما نيجي نقارن يطلع النار هي الأقل، هي الأحقر من الطين. فلما إبليس جه يستعمل القياس غلط. عشان كده أي حد في الدين يستعمل قياس لازم يغلط. طيب، ومش المقصود بقى بالقياس اللي هي الأدلة الشرعية في المذاهب، في أصول الفقه، لا ده موضوع تاني خالص. طيب، نرجع تاني ونكمل. يبقى الشيطان عرفنا بقى ليه اسمه شيطان، خلاص. ربنا قال برضو عنه أيضا: إبليس كان من الجن ففسق عن أمر رب. فسق يعني إيه فسق؟ الفسق معناه الخروج والانخلاع عن الشيء. لما بتيجي تجيب تمرة والتمرة دي استوت رطب، فالقشرة بتاعتها بيحصل لها ايه؟ انت اول ما تمسك التمرة كده تدوس على القشرة تلاقي التمرة اللحم بتاعها خرج والقشرة خرجت عنها، صح كده؟ هي كده اسمها، يقال في اللغة العربية اصلا العرب قالوا ايه؟ فسقت التمرة، يعني ايه؟ خرجت عنها القشرة. فهمتها؟ طيب، المقصود اللي عايز اقوله حتى كمان، سبحان الله، الخمس حيوانات اللي النبي اتكلم عنهم اللي هي الحداية والعقرب والتعبان والكلب العقور والفار، النبي سماهم حيوانات فاسقة. لانها خارجه عن الطبيعه المالوفه للحيوانات في انها بتنقلك امراض وغيره وبتضرك. ومن ضمن اسماء الفار ان هو الفاسق او الفاره الفاسقه، خلاص كده، ما بيسبب لك الطاعون وبيسبب لك كذا وكذا وكذا وبيهلك لك المزروعات وبيبوظ لك كل حاجه. فعشان كده من الحيوانات الايه الفاسقه، او الكلب العقور اللي هو الكلب المسعور لو عضك ما انت تاخد لك 21 حقنه، فاهم قصدي، وينقل لك مرض الكلب وكذا وهكذا. يعني تعبان هيلدغ الواحد يموت خلاص. العقرب كذلك، الحدامه بتخطف الكتاكيت، انت تقعد تجيب فرخه وتربيها وتجيب لها ديك عشان تبيض وترقد 21 يوم على البيض، وفي الاخر بعد ما ينفس تيجي الحده تاكل الكتاكيت، ما ربيتش انت حاجه. ده مثال يعني. فدي حيوانات ايه؟ فاسقه. طيب وبالمناسبه حتى في الحلم، في تفسير الحلم، يعني في يوم جه لابن سيرين واحد فراح قال له ايه؟ قال له انا رأيت في المنام ان انا ماشي في الطريق وبعدين وطئت برجلي بقدمي تمره بلحه، فلما دست عليها خرج منها فار طلع يجري. فقال له ستتزوج امراه طيبه تلد بنتا فاسقه. وفعلا الراجل اتجوز امراه ايه؟ طيبه، رطب، طيبه، خلفت له بنت فاسقه. يبقى حتى ايه في المنام اهو. طيب عشان ما نخدش في ايه مواضيع، بس احنا لازم نخد في الحاجات دي عشان نستفيد منها برضه. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. هما هنا دلوقتي بقى بيقول لك ايه؟ زعموا من هذه الايه واذ قال ربك للملائكه اني جاعل في الارض خليفه قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. فزعموا من تفسير هذه الآية أو فهمهم الغلط أو ظلمهم لهذه الآية أن ذلك من قبيل الاعتراض على الله، ونسوا أن الاعتراض على الله ليس مجرد معصية فقط، وإنما ذلك هو الكفر البواح الذي وقع فيه إبليس عليه لعنة الله. يبقى لو كده قياسا عن الموضوع ده، يبقى المفروض الملائكة كمان كفرت، فهمتني؟ كما زعموا أن قولهم هذا فيه سب لآدم وذريته. بيقولوا كده ان الملائكة لما تقول كده على ادم وذريته يبقى هما كده شتموا ادم وشتموا ذرية ادم. ما هو لما يقولوا ربنا ان دول هيفسدوا في الارض ويسفكوا الدماء يبقى معناه بيعملوا ايه؟ بيمدحوا ادم وذريته ولا بيشتموهم؟ يبقى نسبوا للملائكة كمان ان الملائكة بتشتم وتسب. مش بس كده، وده معنى كمان ان الملائكة مغرورة ومتكبرة وأنانية. ما لما يقولوا ونحن نسبح لك ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، يعني معناه ايه؟ يعني احنا الكل في الكل، احنا قايمين بالواجب، صح؟ ما هي المعنى كده، فاهم قصدي ايه؟ يبقى هم كده كمان تزكية لأنفسهم ومدحا لأنفسهم. مش بس كده، ده كمان يبقى كده اعتراض على حكمة ربنا. ربنا بيقول انا هخلق بني آدم وهم يقولوا له ليه يعني تخلقوا ليه يعني؟ مفيش داعي. يعني كأني يعني اللي انت بتعمله ده ملوش قيمة، يبقى تصرف خارج عن حكمة. يا نهار اسود، ده كفر في كفر في كفر في كفر. فهمت قصدي ايه؟ فنقول بس الأول بقى بالمناسبة، والله والله العظيم من حوالي كام سنة، ما يقرب من 20-25 سنة، واحد في يوم انا جالس معاه ولقيته ايه بيتكلم على حاجات زي كده. هي برضو هيجي لنا آية يعني هنتكلم عنها، بس بالمناسبة لاني تذكرتها دلوقتي ربما ما اذكرش الموقف ده بعد كده او انساه. فالمقصود يعني لقيته في مرة بيقول ايه، انت عارف ليه الملائكة، ليه ابليس، بيقول لي انت عارف ليه ابليس ما سجدش لادم؟ قلت له ربنا قال هو كان من الجن ففسق عن امر ربي، ده الكلام ده وانا صغير، وعلشان ابليس قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال لي لا مش كده خالص، مش كده خالص، امال القران اللي في ايدينا ده بنعمل بيه؟ لما هو مش كده خالص. طب قول لي انت بقى يا ابو العريف صوفي هو. راح قال لي ايه ده، انا فهمك الحكايه، ده هما الملائكة وإبليس كانوا موجودين في الجنة وبيعبدوا ربنا، وده فعلا صح، كان حق كده خلاص. إبليس أصله كان من الجن وبيعبد ربنا، لأنه كان في قصة، لأن الجن كانوا عايشين في الأرض قبل كده زمان قديما قبل ربنا ما يخلق الإنسان، كان في مخلوقات بتعيش في الأرض اسمها الجن والبن خلاص كده، فكفروا وطغوا وعملوا معاصي وزانوا وحاربوا. بص اللي بيحصل دلوقتي في الأرض الجن عملوه، بل بالعكس ده الإنسان دلوقتي تفوق عليهم كمان في المعاصي خلاص. ايه ده؟ واحد ممكن يقول لك يا نهار ابيض الشيخ بيهول الموضوع. لا والله ما بهولش، تعال ارجع كده لقصة بلعام ابن بعوراء، ها، رحمة الله على الشيخ كشك، هو اللي لفت انتباهي للمعنى ده. ربنا قال ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذكرني بالايات. قصة بلعام ابن بعوراء، فمثله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او تتركه يلهث. فاتبعه الشيطان، هي دي بقى، فأتبعه الشيطان. انت عارف يعني ايه فأتبعه الشيطان؟ يعني اصبح في تابع وفي متبوع. مين بقى التابع ومين المتبوع؟ التابع هو الشيطان والمتبوع هو الانسان. يعني الشيطان مش ورا الانسان بيتعلم منه. اظن ما جبتش حاجة من عندي. لا الله اعلم بقى بكم سنه. المهم كانوا موجودين في الارض فعصوا تجبروا كفروا كذا وكذا، راح ربنا سبحانه وتعالى ارسل اليهم الملائكه تحاربهم وتاسرهم، فنزلت الملائكه حاربتهم في الارض. مين بقى اللي بيفكر؟ ابليس. قال لك ايه ده؟ طب وعلى ايه هنتخذ اسير؟ وعلى ايه ما هو اتنفوا الى جزر البحور، اتنفوا خلاص. فقال لك وعلى ايه هتنفي؟ ولا على ايه هتسجن؟ ولا على ايه هترمي في جهنم؟ ما انا توب وخليني كويس وخلاص. فراح تاب وعبد ربنا، قيل 1000 سنة بيعبد ربنا، 1000 سنة. لذلك بقى اسمه ابليس، من الابلاس اللي هو الاياس اللي هو الافلاس. فافلس بعد الرصيد 1000 سنة طاعة، اتمسح كل ده فافلس. فعشان كده اسمه فابلس، فاسمه ابليس. اديني جبت لك كل اسماءه كامله خلاص كده. طيب المقصود، فالراجل ده بقى راح قال لي ايه؟ قال لي افهمك انا الحكايه. هم عايشين في الجنه بقى، فهم بيمروا اللوح المحفوظ ربنا بيكتب في كل شيء. فربنا امر الملائكه وامر كل من في السماوات ما فيش حد ينظر للوح المحفوظ. فالملائكه بتعدي عند اللوح المحفوظ تعمل ايه؟ تخفض راسها، كل ملك يخفض راسه ويمشي احتراما لاوامر الله وتعظيما لاوامر الله. ابليس جه في مره قال لك ايه؟ ما انا عايز اشوف فيه ايه، عنده حب وفضول. فراح معدي كده مع الملائكه، راح باصص كده نظر كده على اللوح المحفوظ، لمح ايه بقى؟ لمح ان هيتم تكريم مخلوق، والمخلوق دوت ستؤمر كل المخلوقات بالسجود له ما عدا واحد. فجي يوم خلق آدم وتكريم آدم، ربنا قال للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس. فهنا بيقول لي بقى إيه؟ فبقول له طب ما هو إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فقال لي لا، لأن إبليس فضل واقف عايز يشوف مين اللي مش هيسجد منهم، فاكتشف إن هو اللي ما سجدش. شفت الحدوتة الجميلة دي؟ فربنا قال له انت ما سجدتش ليه؟ فما عرفش، ما رضيش يقول له اصلا انا اطلعت على اللوح المحفوظ. قال يعني ربنا ما يعلمش الغيب، فما قدرش يقولها له، لانه لو قال له اطلعت على اللوح المحفوظ هيقول له طب وانت اطلعت ليه؟ انا مش قايل لك ما تطلعش. فراح حصل ايه؟ فقال له مش لاقي فرصه يخرج من الموقف ده، فقال له عشان انا احسن منه. المسجد، عارف الكلمتين دول لو انا قلتهم في مسجد صوفيه كانت الحيطان اتهدت من كلمه حي. هم يحبوا الحركات دي. شفت انت الحدوته دي؟ والله خد ايه تانية برضو، موقف هو نفس الشخص، برضو هو نفس الشخص. ها؟ بص صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ايه تانية برضو الشخص ده حكاها لي. والله بقول لي ايه؟ انت عارف ليه ده الحمد لله ربنا والله إن انقذني وانا صغير. ده انا كنت صغير وكان ايه ربنا يهدي. ده ربنا بقول له والله الحمد لله ان ربنا انقذني، ده انا كنت اضيع ولو مشيت ورا الراجل ده. فالمقصود يعني ربنا يهديه. فالمقصود ان هو جه في مره بيقول لي انت عارف مريم قالت ليه ودعت ربنا ان ربنا يموتها؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. قلت له علشان خاطر محدش يعني، لان هي مش متزوجة، فهما تروح لبني اسرائيل هيقولوا انت جبتي ده منين؟ يبقى انت زانية. هو ده اللي قالوه فعلا. فهي قالت يعني اما انا انسانة شريفة، لان الانسان الشريف توجعه قوي ان حد يتهمه، يعني ما يكون واحد مش حرامي وهو عفيف وعايش فقير ومحتاج ورغم ذلك ما بيمدش ايده وناس تتهمه انه حرامي، اهدي توجعه اكتر. فقلت له عشان هي شريفة وعفيفة وطاهرة فدي توجعها اكتر من اي ست تانية كمان. قال لي لا مش كده خالص. قلت له امال ايه؟ قال لي لان هي لما كانت بتولد سيدنا عيسى في اللحظة دي مع طلق الولادة فنظرت للسماء، فهي بتنظر للسماء عشان تقول يا رب، فربنا كشف لها عن اللوح المحفوظ. انا مش عارف حكاية اللوح المحفوظ معاهم ده. المهم فكشف لها عن اللوح المحفوظ ان ايه بقى، ان ربي يذكرني والله بالحكايه اللي كان بيقولها دي، ان هي هيحصل بقى معاها القصه ديت ان هيتهموها بالزنا وان ابنها هيتعبد بعد كده من دون الله وهتبقى هي وابنها. فشافت بقى كل الغيب اللي هيحصل بعد كده في المستقبل، فقالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت ناسيا منسيا. ما هي دي برضو ايات مظلومه ايه. فنبادر فنقول، تعال نرد على الآية اللي هي الآية 30 في سورة البقرة، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. فإن زعمهم هذا من نسيج الخيال وشبهتهم هذه تدل على الجهل والخبال، فإن عصمة الملائكة ثابتة بالقرآن والسنة وعليه إجماع الأمة، فالله عز وجل خلق الملائكة وجعلهم على طاعته وعصمهم من معصيته، فهم كما وصفهم الله تبارك وتعالى في قوله لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة التحريم الآية 6. طيب وقال الله تبارك وتعالى ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، وقال الله تبارك وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ما بيملوش ولا بيتعبوا ولا بيسكتوا، اذا كان نفسهم نفسه تسبيح. وكما قال عنهم عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بامره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، سورة الأنبياء الآية 26 والآية 28. كذلك قول الله تبارك وتعالى لما قال الله عز وجل عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون، سورة النحل الآية 50. ومن كان هذا حالهم وتلك صفاتهم فإنهم لا يعصون ربهم فكيف يعترضون على حكم خالقهم وينفون حكمة ربهم ويتطاولون أمام الله بتزكية نفوسهم كلا وألف كلا. ولعل الحكمة من إخبار الله عز وجل للملائكة عن هذا المخلوق وذريته، بس بعض الناس يقول لك ايه طب خلاص يا عم خلاص احنا موافقين، طب ما ربنا بيحكي لهم ليه؟ ربنا بيقول للملائكة انا هخلق بشر ليه؟ وبيستأذنهم؟ طب ما بيقولهم ليه كده؟ لعل الحكمة والله اعلى واعلم من اخبار الله عز وجل للملائكة عن هذا المخلوق وعن ذريته ما سيكون بينه وبينهم من صلة، فقد امروا الملائكة امروا بعد خلقه، بعد خلق آدم، بتكريمه وبتعظيمه وبالسجود له امتحانا لطاعتهم. وبعدين ما هم يشتغلوا معانا بعد كده طول الحياة. هو مين اللي بيكتب لك الحسنات والسيئات؟ ملائكة عايشة معاك مسخرة. مين اللي لما بتيجي تنام بيكونوا في حراستك لما بتنام على وضوء وبأذكار؟ ملائكة. مين اللي انت لما بتيجي تدخل القبر وتموت بيحاسبوك ويسألوك؟ ملائكة. منكر ونكير، ايه ده؟ يعني ملائكة دايما في كل حياتنا. فربنا سبحانه وتعالى بيعرفهم ده مخلوق سأخلقه، وانتم في علاقة بينكم وبينه ان انتم دايما هتبقوا في طاعته. ودي برضو من حكمة ربنا. الكلام ده انا قلته في سلسلة تربية المسلمين من قصص الانبياء والمرسلين، لما كنت بتكلم عن قصة ابينا ادم عليه السلام. فكنت بقول بتكلم عن المعنى ده. طب وليه ربنا يقول لهم ليه؟ طب ما كان ممكن يخلق ادم، يخلق ادم وخلاص، خلق الملائكة، وفي الاخر يقول لهم ايه؟ ده تطيعوه، خلصت. لا، ده بيقولهم قبل ما يخلقوا. ليه؟ يبقى عندهم استعداد، وفي نفس الوقت يعرفوا المهمة اللي هم سيكلفوا بها علشان يقوموا بها على أكمل وجه. يعني ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. مثلا يعني لو مدير شركة جه أصدر قرار في المؤسسة أو الشركة فجأة كده إن العمال يعملوا كذا أو يشتغلوا عدد ساعات كذا، هيبقوا شغالين وهم راضيين؟ ولا لما يعمل اجتماع قبلها ويتشاور معاهم، يا جماعة ايه رأيكم دلوقتي بقى السوق في منافسة من الشركات الاخرى لينا، واحنا محتاجين ان احنا نزود عدد ساعات العمل، ومحتاجين نكثف مجهودنا شوية علشان لما يجي خير للشركة هيعم علينا كلنا. فيقولوا له ايه؟ فيقولوا شيلوا عليه، ايه رأيكم؟ فيقولوا له ايه؟ والله احنا شايفين ان انت تزود لنا عدد ساعات العمل، بدل ما تجيبنا يوم جمعة اللي هو يوم أجازة وتشغلنا 7 أيام في الأسبوع، لا زود لنا ساعة، يبقى ساعة على مدار الست أيام يبقى اشتغلنا 6 ساعات زيادة، ما تبقاش تقيل علينا. في ايه؟ انت فهمت عايز اقول ايه؟ بس ربنا مش بيشاور الملائكة، لا، لان ربنا هيكلفهم بمهمة، فعشان يبقوا هم قد المهمة وعلى استعداد ليها، فاهمين الدنيا هتمشي ازاي؟ فهمت المقصود؟ ما احنا برضو نتقل. ولا هو القرآن كده قصة وخلاص؟ احنا لازم نتعلم في حياتنا. عبد الكلمه في النقطه دي قال له ذكر ربنا سبحانه وتعالى حاور ابليس، انتوا مش عايزين تكملوا؟ لا، اللي هم المعارضه ماشي نعمل حوار، ما فيش مشكله، بس حوار يكون ايه له نتيجه، مش حوار سفسطائي. يعني واحد الشيطان دي فالمقصود وقدر الله سبحانه أن يكون منهم من الملائكة الحفظة والكتبة وملائكة الوحي والمطر والنبات والعذاب والموت، وكلها متعلقة بإيه؟ بالبشر وبحياة البشر ومقاديرهم ومصائرهم. مش النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن في ملك بيجي لك لما بتكون جنين وينفخ فيك الروح وكذا وكذا وكذا، ويقول يا رب أكتب شقي ولا سعيد وكذا؟ ما هو مين اللي بيقوم بالمؤمن؟ مش ملك برضو؟ ولم يكن جواب الملائكة على هذا الإخبار الإلهي بخلق آدم من قبيل الاعتراض مطلقا، أبدا، ما كانش ده المعنى خالص. وقد علمت أن الاعتراض على الله ليس مجرد معصية فقط كما زعموا، كما زعم الناس يعني، وإنما ذلك هو الكفر البواح الذي وقع فيه إبليس عليه لعنة الله. وإنما كانت حكمة هذا الخلق الجديد خافية عليهم. هو ربنا بيخلق، تخيل انت ملك من الملائكة تستغرب، ايه ده؟ هو ربنا هيخلق بشر اسمه آدم وهيخلقه ايه من طين، مع ان احنا مخلوقات نورانية؟ يعني تخيل لو ربنا ما كانش يتكلم كده كان ايه اللي هيحصل؟ تخيل انت الملائكة، الموضوع فيه ربنا ما اتكلمش مع الملائكة، تخيل الملائكة ساعتها تقعد تقول ايه؟ طب هو ربنا هيخلق بشر والبشر ده هيخلقه من طين، واحنا من نور والنور اشرف من الطين واعلى من الطين، طب ليه؟ يعني بعقلنا كده لما يكون هيخلق حاجه يخلقها من حاجه اعلى، مرتبه اعلى، مش حاجه اقل مثلا يعني. فالملائكه تقعد ايه دماغها تفكر بقى، هو في ايه؟ هو ايه الموضوع؟ انت فاهم قصدي؟ فانما كانت حكمه هذا الخلق الجديد خافيه عليهم فارادوا معرفته. يا رب، طب انت هتخلق بشر واحنا عارفين ان انت حكيم وعظيم، بس فهمنا هو في ايه؟ هو برضو انت لما تبقى في يعني تخيل انت دلوقتي موجود في المسجد، احنا قاعدين في المسجد، تخيل احنا قاعدين في المسجد اهو، فجأة واحد قام مننا دلوقتي، من بيننا قام واحد من بيننا، فقام وبدأ يطفي الانوار، يشغل التكييف، ويعمل معرفش ايه، ويشيل مثلا كذا ويحط احنا ايه اللي هيحصل؟ ولا حد فيكم هيركز معايا في الدرس، كلكم هتنظروا ليه، هو ماله، فيه بيعمل ايه؟ صح؟ فالملائكة فوجئت، لقيت وهم في الجنة في حاجة تانية بتحصل، فعايزين يعرفوا فيه ايه بالظبط. فهمت المقصود ايه؟ فإنما كانت حكمة هذا الخلق الجديد خافية عليهم، فأرادوا معرفتها، لماذا يخلق الله خلقا غيرهم؟ هنا بقى المشكلة، يبدأوا يقلقوا ويخافوا، إذا كان ربنا هيخلق خلق عشان يعبد هذا الخلق ربه، يبقى احنا وقعنا في مصيبة، يبقى ربنا شافنا قصرنا في العبادة، فلازم نلحق بقى نتكلم وندافع عن نفسنا. فهمت ليه بدأوا يتكلموا؟ وهل بدر منهم تقصير أو قصور في مهمتهم، لذلك أراد الله أن يخلق غيرهم، فحبوا يلحقوا إيه قبل ربنا ما يخلق عشان يسألوه، طب يا رب في إيه؟ طب لو كان تقصير لا قول لنا وإحنا نصلح التقصير ده، وإذا كان تقصير لا إحنا ما قصرناش، فشوف مين اللي مقصر مننا وحاسبه، إنما ما تضيعناش كلنا. يبقى هم كانوا بيكلموا عشان إيه؟ خايفين. فكان سؤالهم واستفسارهم وكونهم وصفوا الإنسان بالفساد في الأرض وسفك الدماء قبل أن يوجد. هتقول لي الله، وهي الملائكة بتعلم الغيب بقى ولا إيه؟ وهم عرفوا إزاي إن البشر هيفسدوا في الأرض وهيسفكوا الدماء وهيقتلوا بعض؟ أولا يرد على هذا بعدة أمور، قد يكون الله عز وجل أعلمهم بهذا، ده أمر. الأمر الثاني قد يكون استعملوها بالقياس بالمنطق، ده ايه ده؟ ده مخلوق هيجي الارض، طب ما قبله كان في جن وفي بن، واحنا نزلنا اثرناهم وحربناهم ونفيناهم لجزر البحور، ولما دول كانوا بيتقاتلوا في الارض على كنوز الارض، يبقى اكيد دول لو نزلوا برضو هيعيدوا نفس القصة. فهم توقعوا دي، او من معنى ثالث انهم قالوا ده دول مخلوقين من الارض، يعني من تراب الارض، يعني من عناصر الارض، والارض فيها ارض صخرية وارض طينية وارض سهل، وده حديث النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. والنبي قال كده ان الناس في تقبلهم للعلم منهم زي الارض، اجادب وارض مثلا امسكت الماء، وارض امسكت الماء لغيرها ينتفع بها، وارض ابتلعت الماء فطلعت الزرع، وارض ضيعت المية لا هي امسكتها لغيرها ولا هي استفادت بها. فطبيعة الناس زي طبيعة الايه؟ الارض، ما هو مخلوقين منها. اذا كان الانسان لما بيعيش في بيئة بيكتسب صفات من البيئة، فما بالك بقى لما يكون مخلوق منها. والنبي قال كده في الحديث اصلا، على لذلك جاء بنو ادم على اصناف الارض، فمنهم الابيض والاحمر والاسود والقمحي ومنهم الصلب والحزن والسهل فاهمني؟ ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فالملائكة قالت بس دول مخلوقين من الأرض، يبقى أكيد فيهم طباع الأرض الصخرية، فيبقى فيهم ناس غلاظ، وفيهم ناس طبعا من الأرض السهلية، فيبقى ناس سهل، فالغليظ ده هيشد على السهل وهيتعامل معاه بغلظة فيحصل قتال. فهم استنتجوا دي برضو، لأن الله أعلمهم بذلك، أو لأنهم أدركوا أنه ما دام هذا المخلوق سيكون من طين ويعيش في الأرض، فلابد أن تكون له طبيعة قابلة للخير والشر، وحينئذ لابد أن يقع التنازع والصراع بين ذرياته فيحصل الفساد، وبهذا تحصل سفك الدماء. لكن حين أدرك الملائكة خصائص هذا المخلوق وعرفوا ما زوده الله به من الاستعداد للمعرفة والتزود من العلم، ها؟ لما ربنا وررهم بقى الدليل العملي، يا آدم أنبئهم عن أسماء هؤلاء، لما ربنا قال لهم فأنبئوني عن أسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إحنا ما نعرفش. فربنا قال للآدم طب قول لهم أنت بقى يا آدم أسماء الحاجات دي، فقال لهم دي اسمها شجرة، ودي اسمها جبل، وده اسمه بحر، ودي اسمه نهر، ودي اسمها بقرة، ودي جاموسة، وده خروف، ودي خلي بالك. وعلم آدم الأسماء كلها. الله أعلم، أنا أتوقع كلمة كلها دي، ما كلمة كل تشمل العموم والشمول، وكلمة الأسماء يبقى كل اسم، يبقى سيدنا آدم كان يعرف يعني إيه ميكروفون وطيارة وسيارة وعربية وعمارة، ونزلت لنا إحنا بقى في الجينات الوراثية وجات لنا، فلما جينا اخترعنا دي سميناها طيارة. فهمت إزاي؟ والله أعلم. عملوا إيه بقى ساعتها؟ سجدوا سجود تحية وتكريم امتثالا لأمر الحق تبارك وتعالى رب العالمين. دي آية. يبقى هما كده ايه؟ ما كانوش بيعترضوا، ما لو بيعترضوا ما يسجدوش، صح؟ برضو من الآيات المظلومة قول الله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. الكلام هنا موجه لمين؟ للملائكة، انهم يعملوا ايه؟ يسجدوا لآدم. فجأة ربنا بيقول لنا في الآية: إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والآية في سورة البقرة الآية 34. يعني كأن أنت تفهم إيه من الآية؟ أو الناس تفهم إيه؟ إن ربنا كان بيكلم مين؟ الملائكة أنهم يسجدوا. فسجدوا ما عدا مين؟ إبليس. يبقى إبليس ده منين؟ من الملائكة. مش ربنا كان موجه الكلام لمين؟ للملائكة أنهم يسجدوا؟ فربنا بيقول فكلهم سجدوا ما عدا ابليس. يبقى يتفهم كده ان ابليس ده ايه؟ ملك في وسطيهم، صح؟ طب هو مال بقى ازاي؟ هو ملك ولا جن؟ حيرتونا معاكم. ده عشان تعرف الاجابه ان شاء الله الجمعه الجايه. هقول لك بقى الجمعه الجايه هل كان ابليس من الملائكه ام لا؟ قل سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.